This meeting is recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ تسمعونني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعونني؟ أوديو صوت اخواني واخواتي، نعم الصوت الان يبدو انه اصبح واضح. اسعد الله مساء الجميع بالخير. اهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا اليوم في تدريبات المهارات اللغوية. نستكمل معا ما بدأناه من حديث حول مجموعة من المسائل النحوية واللغوية التي تعيننا على تحسين لغتنا وتنمية مهاراتنا في اللغة العربية. اليوم إن شاء الله بإذن الله سنتحدث أولا في مسألتين قبل أن نبدأ في الشرح. المسألة الأولى متعلقة بمسألة التكليفات، ويبدو أنه قد حدث بسببها لغط ما، أو وردتني تساؤلات كثيرة سواء كانت موجودة على مجموعة الخاص مجموعتنا في الواتساب، أو تساؤلات يعني وردت لي عبر الواتس الخاص بي حول مسألة التكليف واعتذار البعض عن إتمام التكليف. هذا يعني بسبب صعوبة يعني النحو كما ورد إلي من أكثر من أخ وأخت من طلابنا الكرام، متعهم الله بالصحة والعافية. ومن ثم أيضا بعض التساؤلات حول الموعد المحدد للتكليف، متى آخر موعد لتسليم التكليف. بعض الزملاء سلم التكليف إلى أختنا الفاضلة أمل، والتي اعتذرت عن المساعدة أو إشراف المساعدة، وقد تطوعت الأخت أفنان للقيام بدورها جزاها الله خيرا. أرجو من الأخت عبير التنسيق مع الأخت أفنان فيما يخص هذا الأمر. مسألة أخرى متعلقة بالصعوبة التكليف، طبعا يعني لا بأس بمن لم يقدم التكليف. يعني بما يخص التكليف أو مسألة وقت تسليم التكليف، سيكون الأمر مفتوحا هذا الأسبوع، يعني نظرا للكثير لم يحضر المحاضرة الماضية أو بعضكم لم يتم التكليف، فسنكون يعني ستكون هناك يعني فترة أخرى يعني الأسبوع المقبل حتى يكون هناك تقديم التكليف. لا عليكم بالنسبة لأمر التكليف، القضية المهمة كما ذكرنا أن نطبق ما تعلمنا حتى ترسخ القاعدة في الأذهان. الشكوى من صعوبة النحو، هذه شكوى عامة، وقلنا أن المادة يعني ليس الغرض منها هو النحو المتعمق بقدر ما هو الغرض منها يعني وضع النقاط على الحروف في بعض المسائل النحوية التي تعيننا على أن ننمي مهاراتنا في اللغة العربية، ننمي مهارة اللغة العربية، مهارة التحدث، مهارة الكتابة، مهارة حتى التلقي والفهم. فهذا هو الغرض من هذه المادة. وما يهمني أنا شخصيا هو أن نتعلم قاعدة نحسن تطبيقها كتابة وكلاما، نحسن من خلالها القراءة الجيدة للنصوص. هذا هو ما يهمني، وليس المهم هو أن أقدم تكليفا أو أجيب عن سؤالا إلى آخره. هذا يأتي في مرحلة تالية. هذه أمور يعني الغرض منها هو المتابعة، هو يعني التعود على حل التمارين، التعود على قراءة الصحيحة للنصوص. هذا يعني سيكون هو الغرض دائما من التكليفات المقدمة إليك. وإذا رأيت أن الكثير منكم قد يعني أتم التكليف على خير ما يراد، وكانت هناك إجابات كثيرة جيدة ومتميزة، وهذا يعني يعود إلى اجتهادكم وجدكم ومتابعتكم، إلا أنني سأرى يعني أو سأعيد معكم بعجالة سريعة القواعد أو القاعدة التي درسناها في المرة الماضية، الموضوع الذي درسناه في المرة الماضية هي علامات الإعراب الفرعية أو الإعراب بالحروف من خلال التدريبات. نعم، أحسنت أحسنت أخي المعتصم، من أصاب فله أجرين، له أجران، ومن أخطأ فله أجر. الجميع أصاب والجميع مأجور بإذن الله. الغرض من الخطأ أن نتعلم الصواب، هذا هو الغرض. أن أخطئ فأستدرك خطأي أتعلم الصواب، والتعلم هنا سيكون جيدا جدا، لأن من أخطأ وتعلم لن ينسى المعلومة بعد ذلك، سترسخ القاعدة في ذهني ولن ينسى المعلومة بعد ذلك أبدا. أنا أشارك معكم الآن صفحة تدريبات في الكتاب، تمام؟ أمامكم الآن صفحة التدريبات. التدريب الأول عبارة عن مجموعة من النصوص المختارة ما بين النثر والشعر، والمطلوب أن نطبق عليها قاعدة الإعراب بالحروف أو الإعراب بعلامات الإعراب الفرعية في صفحة 4. الصفحة هي صفحة 4. نعم، صفحة 4 في التدريب الأول. أنا سأحل معكم هذه التدريبات، ومن خلالها سأعيد الشرح مرة أخرى على علامات الإعراب بالحروف أو علامات الإعراب الفرعية، مع التذكير بمعنى الإعراب وعلاماته الأصلية وعلاماته الفرعية مرة أخرى، أي كأننا سنعيد المحاضرة مرة أخرى. هذا من باب ترسيخ المعلومة، من باب التدريب على الحل، من باب أن المحاضرات الأولى دائما تكون صعبة في بدايتها، خصوصا متعلقة بالقواعد النحوية، والتي وصلني من الكثير منكم أنه يجد صعوبة في النحو، أنه لم يتعلم النحو من قبل، أو أنه تعلمه من فترة طويلة، أو أنه يجد صعوبة في المتابعة للقواعد. فلا مانع من الإعادة من أجل الإفادة لي ولكم، لنا جميعا. في صفحة 4 معنا التدريبات. التدريب الأول أبو دلامة والمهدي. التطبيقات أو التدريبات كان مطلوب منها أن نقرأ النصوص ثم نجيب على الأسئلة الموجودة على كل تدريب. يعني لدينا في التدريب الأول اقرأ النصوص السابقة وأجب عما يأتي ألف وباء وجيم. تمام. أولا دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي، فقال المهدي لأبي دلامة: ما لك؟ قال أبو دلامة: ماتت أم دلامة. فأمر له بثياب وطيب ودنانير وخرج. فدخلت أم دلامة على الخيزرانة زوجة المهدي فأعلمتها أن أبا دلامة قد مات، فأعطتها مثل ذلك وخرجت. فلما التقى المهدي والخيزرانة وتذاكر الأمر عرف حيلة أبي دلامة، فجعل يضحكان لذلك متعجبين من صنيعهما. هذا النص. النص الثاني: إن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. النص الثالث: إذا أراد الله هلاك النملة أنبت لها جناحين. قال الشاعر في النص الرابع: متى تطبق على شفتيك تسلم، وإن تفتحهما فقل الصواب. وقال الآخر: واعزز عقلا عقلا من إذا نظرت عيناه عيبا، وأعزز عقلا عقلا من إذا نظرت عيناه عيبا غدا بالقبر معتبرا. قرأنا هذه النصوص فلنجب على الأسئلة. أولا أو ألف: استخرج منها الأسماء التي أعربت بالحروف ثم بين نوعها وإعرابها. لا، هي عقلا ليست مكررة. وأعزز عقلا عقلا من إذا نظرت، هي ليست مكررة. أولا دعوني يعني نبدأ برقم واحد اللي هو أبو دلامة والمهدي. دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي. هذه العبارة أو هذه الجملة هل فيها أسماء معربة بالحروف؟ نعم، أبو، أحسنتم جميعا. أبو من الأسماء الخمسة. هذا أول سؤال، أبو، أحسنتم. إذا ما استخرجنا الكلمة المرادة فقد أجبنا نصف الجواب. هذا نصف الإجابة. إذا وقعنا على الكلمة واستخرجناها فنحن الآن نفهم جيدا أو نفرق ما بين الأسماء التي تعرب بعلامات الإعراب الأصلية والأسماء التي تعرب بالحروف، لأني وقفت على الكلمة الصحيحة. أبو من الأسماء التي تعرب بالحروف. الآن هذا نصف الإجابة. النصف الآخر، نصف الجواب الآخر: بين النوع والإعراب. نبين النوع، أي هذا الاسم الذي يعرب بعلامات الإعراب الفرعية أو بالحروف، هل هو مثنى من الأسماء التي تعرب بعلامات الإعراب الحرفية؟ هل هو جمع مذكر سالم؟ هل هو من الأسماء الخمسة؟ هذا هو الجواب الثاني. من الأسماء الخمسة، أحسنتم جميعا، أحسنتم ما شاء الله. من الأسماء الخمسة. هذا جيد جدا. يبقى إذن أنا حددت الكلمة التي تعرب بعلامة الإعراب بالحروف، حددت نوعها، الآن المطلوب علامة إعرابها. نعم، علامة الإعراب بالواو. بين وإعربها، فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. قلنا أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يبقى أنا لكي أجيب جوابا صحيحا سأقول أن الكلمة التي في هذه الجملة من الأسماء أو الاسم الذي يعرب بعلامات الإعراب الفرعية أو الذي يعرب بالحروف هو كلمة أبو. هنا هو نوعه من الأسماء الخمسة، هو فاعل مرفوع بالواو، فاعل مرفوع بالواو. يبقى إذن هذه الإجابة بشكل بسيط. يبقى إذا حددت المراد، حددت الكلمة الصحيحة، حددت النوع، ثم أعربت الكلمة، وهذا إعراب صحيح. ما شاء الله عليكم جميعا، بارك الله فيكم. الجملة التالية: فقال المهدي لأبي دلامة. هل في هذه الجملة كلمة؟ نعم، أبي. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليكم جميعا، بارك الله فيك. المعتصم، أفنان، قاسم، يا محمد، بسلان، ما شاء الله. هنا خلود، أنا لا أريد أن أذكر بالأسماء حتى لا أنسى أحدا. جميعكم ما شاء الله، بارك الله فيكم، جميعكم يعني يقدم إجابات صحيحة مميزة. فقال المهدي لأبي دلامة: أبي. هنا هذا هو الاسم الذي أعرب بالحروف أو بعلامات الإعراب الفرعية، وهو من الأسماء الخمسة، وهو اسم مجرور، تمام، بالياء. تمام، أحسنتم جميعا، أحسنتم جميعا، لأنه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تجر بالياء، ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. ما لك؟ قال: أبو دلامة. أبو هنا مرة أخرى وردت مرفوعة مثل أبو دلامة الأولى، يبقى لدي هنا كلمة أب أو أبو من الأسماء الخمسة وردت مرفوعة مرتين في هذه الجملة أو في هذه الفقرة الأولى، ووردت مرة مجرورة بالياء. تمام. ماتت أم دلامة، فأمر له بثياب وطيب ودنانير وخرج. فدخلت أم دلامة على الخيزرانة زوجة المهدي. هل لدينا كلمة في هذه الجملة تعرب بالحروف أو بعلامات الإعراب الفرعية؟ ليس لدينا أي كلمة في هذه الجملة. أحسنتم جميعا، أبيدة وندى وأفنان والمعتصم وطارق، أحسنتم ما شاء الله. أعلمتها أن أبا دلامة قد مات. كلمة أبا هنا في هذه الجملة، إن شاء الله أحسنتي أخت بسمة وأخت سيمياء وسامح ومحمد، ما شاء الله ما شاء الله جميعكم. اعذروني للأسماء التي ترد ولا أذكرها، فأنتم جميعا يعني تذكرون الآن بإذن الله في الملأ الأعلى، تدرسون علما من علوم القرآن. فأعلمتها أن أبا دلامة قد مات. أبا منصوبة بالألف من الأسماء الخمسة، يبقى ورد لدي في هذه الفقرة الثانية أو السطر الثاني كلمة أبا من الأسماء الخمسة منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة، لأنها من الأسماء الخمسة. تمام، هذا جيد جدا. فلما التقى المهدي والخيزران تذاكر الأمر، عرف حيلة أبي دلامة، فجعل يضحكان لذلك متعجبين من صنيعهما. أبي أيضا للمرة الثانية ترد مجرورة كما وردت من قبل، مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، لأن هنا من الأسماء الخمسة مضاف إليه. اسمحوا لي أن أتحدث عن المضاف والمضاف إليه هنا بما أنه قد مر إلينا. سامح يقول: تذكر وعرف، هذه من الأفعال المثنى، نحن نتحدث عن أسماء، نتحدث إن شاء الله عن الفعل وتثنيته وجمعه فيما بعد. أود أن أعطي معلومة عامة عن المضاف والمضاف إليه. ما هو المضاف وما هو المضاف إليه؟ ولماذا قلنا أن كلمة أبي هنا مضاف إليه؟ وما هو المضاف إليه؟ وما إعراب المضاف إليه؟ سواء كان بحركات الإعراب الأصلية أو حركات الإعراب الفرعي. أرجو أن تسجلوا هذا معي. نعم، أرجو أن تسجلوا هذا معي. المختار الجديد درسنا حول الأسماء الخمسة، لا ليس حول الأسماء الخمسة، درسنا حول الأسماء التي تعرب بعلامات الإعراب الفرعية أو الأسماء التي تعرب بالحروف. تمام، نحن نستخرج من النصوص الأسماء التي تعرب بالحروف أو بعلامات الإعراب الفرعية. دعوني أعود إلى فكرة المضاف والمضاف إليه، وهي مجموعة أو وهي قاعدة من القواعد الجانبية، هي قد تكون ليست علينا لكنها من المفيد في النحو أن نعرف ما هو المضاف والمضاف إليه، لأننا كثيرا ما نقول أن هذه مضاف إليه مجرور بالياء أو هذه مضاف إليه مجرور بالكسرة. ما هو المضاف؟ المضاف والمضاف إليه هو تركيب يتركب من اسمين، تمام، من اسمين جاء أحدهما بعد الآخر. لا عليكم بالنسبة للتكليف، لا عليكم بالنسبة لاختلاط الأمر، نحن الآن نوضح الأمور ونشرح، وكل من أجاب التكليف أو أرسل فقد حصل على درجته إن شاء الله. ليست القضية هكذا، قلنا أنني عندما وجدت أن في بعض الأمور فيها يعني تحتاج إلى مراجعة مرة وإعادة، نحن نعيد من أجل التركيز ومن أجل الفائدة ونجيب على التدريبات. الآن عرض لنا قضية المضاف والمضاف إليه، هذه مهمة جدا، لأن كثيرا ما نسمع مضاف مضاف إليه، ما هو المضاف وما هو المضاف إليه؟ نعم، المضاف والمضاف إليه اسمان أضيف أحدهما إلى الآخر بغرض التخصيص أو إثبات الملكية، تمام، وهما أشهر غرضين. أنا لا أتحدث تفصيلا عن القواعد بقدر ما أعطيكم، نعم، بقدر ما أعطيكم يعني شيء، بقدر ما أعطيكم يعني شيئا من القاعدة يثبت لكم أساسها أو يثبت أساسها لديكم. مضاف ومضاف إليه اسمان أضيف أحدهما إلى الآخر بغرض التخصيص أو بغرض بيان الملكية، تمام. أقول مثلا قلم هذا اسم ومحمد اسم، عندما أضيف الاسمين إلى بعضهما البعض فأقول قلم محمد، تمام، قلم محمد اسم أضيف إلى اسم، نعم، كتاب محمد، أحسن، قلم محمد، كتاب محمد، يد إبراهيم إلى آخره. ها أضفت اسم إلى اسم، تمام، هذه الإضافة تمام بينت ملكية محمد إلى القلم أو إلى الكتاب، فهذا يسمى مضاف ومضاف إليه. باب الدار هذا يسمى بغرض التخصيص، أوضحت أن هذا الباب هو باب الدار، أحسنت أخي سامح. أقول مثلا جامعة الأزهر، أقول مثلا إلى آخره، يعني اسمين هنركبهم مع بعض، اسمين ركبا معا أو اتصلا معا، تمام، بغرض إما التخصيص أو بيان الملكية، يعني أخص الشيء بشيء أو أبين ملكية شيء لشيء أو شخص لشيء، هكذا. ده مضاف ومضاف إليه. المضاف يعرب بحسب موقعه في الجملة، المضاف اللي هو الكلمة الأولى زي كلمة باب أو دين أو كتاب أو بيت وقلم، يعرب بحسب موقعه في الجملة. نعم، أحسنت، خارب النجاة إلى آخره. يعرب حسب موقعه. أما المضاف إليه فدائما يكون مجرورا بالكسرة إذا كان مفردا، بعلامات الإعراب الفرعية، أو بالحروف إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم أو اسم الأسماء الخمسة، زي ما قلنا حيلة أبي دلامة، عرف حيلة أبي دلامة، حيلة مفعول به منصوب بالفتحة، حيلة مضاف وأبي مضاف إليه. بعربنا أبي مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمس. أحسنتم جميعا، حلقة القرآن، رسول الله، كل هذه ما شاء الله أسماء مضاف ومضاف إليه. أنتم الآن على جادة الطريق في أمر المضاف والمضاف إليه. ننتقل تمام نعم دار الآخرة. الآن عرفنا قضية المضاف والمضاف إليه، تذكرنا معا فكرة الأسماء الخمسة التي وردت معنا هنا، ومرة بالرفع، مرة بالنصب، مرة بالجر. نعم، يوسف حبيب أبيه، أحسنت، لعلك أبا يوسف يا سامح. إن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، نعم، أبيه، كلمة أبيه أيضا مجرورة بالياء مضاف، هي مجرور بالياء من الأسماء الخمسة، تمام. إذا أراد الله هلاك النملة أنبت لها جناحين، جناحين، نعم، أهل ود أبيه مضاف ومضاف إليه ومضاف ومضاف إليه، أهل ود أبيه، ود مضاف إليه وود مضاف وأبيه أيضا مضاف إليه، أنبت لها جناحين، المفرد جناح وهنا مثنى، وهنا مثنى، نعم، نعم. إن شاء الله تكون أبا يوسف يا سام. صلى الله على سيدنا يوسف. إذا أراد الله لك النعمة أنبت لها جناحين. نعم يضحكان مثنى لكنه فعل، نحن الآن نتحدث عن الأسماء وليس الأفعال، نحن نستخرج الأسماء المثنى، أسماء الخمسة، الأسماء المجموعة جمعا مذكرا سالما. جناحين إن مفعول به، تمام، متعجبين، نعم أحسنت، متعجبين، فجعل يضحكان لذلك متعجبين، مفعول به ثان للفعل جعل. نعم، نعم، المعتصم بالله يسأل التوضيح بين الاسم والفعل وكيف نفرق بينهما، هذا تحدثنا عنه في أول محاضرة ونعيده الآن جزاكم الله خيرا، إذ يعني كما يقال العلم بالسؤال، العلم بالسؤال، أحسنت أخي معتصم وأحسن كل واحد منكم. نعم سنعيد مرة أخرى مسألة الفرق، كيف أفرق بين الاسم والفعل؟ أولا يقول ابن مالك في ألفيته: كلامنا اسم وفعل وحرف، كلامنا اسم وفعل وحرف، كل ما نتحدثه يقع أو يندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة. هناك أقسام أخرى مستحدثة، نعم هناك من تحدث عن أقسام الكلم أربعة أو خمسة أو ستة، لكن الأساس الذي نتعلمه أنه ثلاثة، أنها ثلاثة أقسام. الاسم هو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات، تمام، أو جماد أو أي شيء آخر. علامات الاسم، المشهور من علامات الاسم، وليس كل علامات الاسم حتى يعني نكون على بينة، نعم الأخ سامح ويكتب الآن. علامات الاسم: دخول آل التعريف، الكلمة التي فيها آل التعريف، التنوين، من علامات الاسم أن يقبل التنوين، نقول جاء محمد، اشتريت كتابا، هذا تنوين نصب، والسابق تنوين رفع، تمام، أن يقبل علامة الرجل، الرجل، النملة، الحصان، القلم إلى آخره، تمام، هذه علامات مميزة. آل التعريف يقبل الجر، يعني يقبل حروف الجر، تمام، التنوين يعني يقبل علامة التنوين، تمام، هذه من العلامات المميزة، تمام. الاسم، الاسم ما دل على إنسان مثل محمد، ما دل على حيوان، حصان، فيل، أسد، ما دل على جماد، تمام، كتاب، باب إلى آخره، تمام، أيضا ما دل على نبات، أسماء النباتات كثيرة، تمام، نعم لا يجتمع على التعريف والتنوين، هذا أمر يعني مسلم به بديهي أنه لا تجتمع على التعريف مع التنوين، يعني أقول كتاب لكن عندما تلتحق على التعريف أقول الكتاب. إذن ما دل على شيء آخر قلنا من قبل مثل حكمة، عقل إلى آخره. الاسم مجرد من الزمن، الأسماء مجردة من الزمن، لا تحمل أي زمن، أي زمن، الاسم تكون أو الأسماء تكون مجردة من الزمن، لا تحمل أي زمن، يعني لا تحمل وقت، عندما أقول كتاب هل هو في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، هذا لا تحمل أي زمن. طيب الفعل، الفعل هو الكلمة التي تدل على حدث وزمن، حدث مقترن بزمن، يعني مقترن بوقت وقع فيه هذا الحدث. ما هو الحدث؟ عندما أقول قرأ، كتب، مشى، يبقى قرأ هو الحدث القراءة، كتب الحدث هو الكتابة، مشى هو الحدث هو المشي، سمع الحدث هو السمع، تمام. طب ما هو الزمن؟ الوقت الذي وقع فيه هذا الحدث. قرأ، متى قرأ؟ قرأ في الماضي، يقرأ مضارع يحدث الآن وهو مستمر في القراءة، مثلما أنا أتكلم الآن، أتكلم مضارع، ليه؟ يحدث الآن ومستمر. الأمر مثل اقرأ، اكتب، اتكلم، هذا فعل أمر، شيء يحدث في المستقبل. يبقى إذن الفعل هو كلمة تحمل دلالة الحدث والزمن معا، الاسم الاسماء لا تحمل زمنا، الافعال لا تقبل التعريف، الافعال لا تقبل تنوينا، الافعال لا تقبل الكسره، الافعال تمام تدخل عليها قد وسين وسوف، تفصيل ما بين مضارع وماضي، ياء مخاطبة مؤنثة الأمر تدخل على فعل الأمر أو تلحق بالفعل الأمر، تاء الفاعل أو تاء التأنيث تلحق بالأفعال ولا تلحق بالأسماء، هذه علامات للأفعال، هذه علامات للأفعال. تعالوا نفرق بين كلمتين، مثلا كلمة يضحكان، هل هي فعل ولا اسم؟ تمام، هل هي فعل ولا اسم يضحكان؟ هي أولا تعالوا نطبق عليها القاعدة، يضحك نأخذ الفعل مفردا من غير المثنى، يضحك نعم هي فعل، أحسنتم جميعا، يضحك فعل، يضحك فعل لماذا؟ لأنه كلمة دلت على حدث وهو الضحك مقترنة بزمن اللي هو وقت الضحك، يضحكان فعل مضارع، أحسنتم جميعا ما شاء الله عليكم. يبقى إذن هذا فعل مضارع لأنه في زمن. طيب لو قلنا ضحك، ضحك نقول ضحك الولد، تمام، لو قلنا تعجب الولد إلى آخره تكون أفعال ماضية، ليه؟ لأنه ضحك هذا شيء حدث وانتهى. لو قلت اضحك معي، اضحك معي، اضحك هذا فعل أمر، اضحك فيه طلب لشيء يحدث في المستقبل. ما شاء الله، أحسنتم جميعا جميعا، بارك الله فيكم جميعا، إجاباتكم حاضرة وأذهانكم يقظة ومعرفتكم بالقواعد جيدة جدا بل متميزة، أحسنتم بارك الله فيكم. يبقى هذا الفرق بين الفعل والاسم. طيب أنا كده لا أجيد مثل هذه الشروط والفروق القوية هذه أو الكثيرة هذه، وأريد أن أفرق بين الاسم والفعل بشيء بسيط. الكلمة يضحكان والكلمة مثلا متعجبين أو كتابان أو صديقان إلى آخره. يضحكان وصديقان أيهما الفعل وأيهما الاسم؟ وأنا لا أجيد التفرقة، أستخدم آل التعريف وأقول مثلا اليضحكان، هل في كلمة اسمها اليضحكان؟ آل التعريف لا تدخل على هذه الكلمة، إذا هذه الكلمة فعل، لكن أقول الطالبان أو الصديقان، نعم الكلمة دخلت عليها الألف واللام فهذه اسم. يبقى أستطيع أن أستخدم الألف واللام للتفرقة بين الاسم والفعل. أيضا أستطيع أن أستخدم علامة أخرى للتفرقة وهي علامة الفعل اللي هي قد، قد تدخل على الفعل، تمام، أقول قد يضحكان، قد يضحكان، لكن ما ينفعش أقول قد صديقان، قد صديقان. إذا استخدمت علامة من علامات الأسماء للتفرقة بين الفعل والاسم وهي آل التعريف، فظهر من خلالها أن يضحكان أو يضحك لا أستطيع أن أسند إليه لام التعريف أو آل التعريف أقصد، أقول اليضحكان هذا غير صحيح، يبقى إذن هذا يضحك فعل، لكن قلت الصديقان هذا صحيح. قلت علامة أخرى من علامات الأفعال وهي قد، فقلت قد يضحكان الجملة صحيحة، أقول قد صديقان الجملة غير صحيحة، ما معنى قد صديقان؟ يبقى إذن هذه علامات أستطيع أن أفرق فيها بين الأسماء والأفعال باستخدام آل التعريف وقد، وهذا قد يساعدنا في المعرفة دون المعرفة التامة بعلامات الأسماء والأفعال المفرقة بين الاثنين. يعني هذه أشياء بسيطة قد تساعدنا في التفريق. نعم، هذه علامات الاسم ولا نستطيع استخدامها. أنا لا أتحدث عن العلامات جميعها في استخدامي، أن أقول أنا أستخدم شيء مشهور، يعني شيء مشهور ومعروف أستطيع استخدامه بسهولة للتفرقة بين الاسم والفعل. آل التعريف كلنا يعرفها وقد كلنا يعرفها، إذا أدخلناها على كلمتين اتضح من خلالها ومن خلال هذين الحرفين من خلالهما الكلمة إذا كانت اسما أو فعلا. يعني هذه أشياء بسيطة. ننتقل الآن إلى إذا يعني قول الشاعر، آه متى تطبق على شفتيك تسلم، وإن تفتحهما فقل الصواب. وقول الآخر: وأعزز عقلا عقلا من عقلا من إذا نظرت نظرت عيناه عيبا من إذا نظرت عيناه عيبا غدا بالقبر معتبرا. لدينا، أحسنتم، شفتيك وعيناه، ما شاء الله، شفتيك وعيناه على حرف جر، شفتيك مجرورة بعلى، تمام، المثنى يجر بالياء، نظرت عيناه، تمام، عيناه، ها، مثنى هنا، عيناه نظرت، عيناه هنا فاعل مرفوع. أحسنتم، ما شاء الله، ما شاء الله. إذن هذه إجابة ألف من هذا النموذج. استخرج الأسماء التي أعربت بالحروف ثم بين نوعها وإعرابها. أحسنتم جميعا. سنكتفي بما استخرجناه من أمثلة، فقد اتضح من خلالها، من خلال هذه الكلمات وهذه الأمثلة، أننا نعي جيدا هذه القاعدة، أو نعرف نفرق بين الأسماء المعربة بالحروف والأسماء المعربة بالعلامات الأصلية، ونستطيع أن نبين نوع هذه الأسماء إذا كانت مثنى أو جمع مذكر أو من الأسماء الخمسة. السؤال باء: ثني الكلمات الآتية. ثني يعني نأتي بالمثنى من هذه الكلمات. ثني الكلمات الآتية واستعملها في جمل مفيدة بحيث تكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. مرة أخرى: باء، ثني الكلمات الآتية واستعملها في جمل مفيدة بحيث تكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. المهدي. المهدي في التثنية، تمام، قلنا كيف نثني الأسماء؟ نضيف ألف ونون أو ياء ونون. ألف ونون في حالة الرفع، ياء ونون في حالة النصب والجر، تمام. المهديان، نعم، المهديان في جملة: جاء المهديان يضحكان، ما شاء الله. هذه جملة مفيدة، المهديان في حالة الرفع، تمام. ثني، ثني وليس الجمع يا إخواني. مررت بالمهديان قاسم العمري بالمجرورة بحرف الباء، أحسن، بس المهديين وليس المهديان، لأن المجرور يكون مجرورا بالياء. رأيت مهديون، لا، رأيت مهديين، بس لان احذف الواو فنقول رأيت مهديين. رأيت المهديان البسمة، رأيت المهديين، يا بسمة وليس المهديان، أحسنت، بس لان رأيت المهديين يستذكرون. أحسنتم جميعا، ما شاء الله عليكم الإخوة والأخوات، تمام. يبقى إذن كلمة المهدي إذا جاءت مرفوعة، ننتظر قليلا إخواني وأخواتي، إذا جاءت مرفوعة كلمة المهديان بالتثنية ستكون مرفوعة بالألف، أو قلنا تجاوزا الألف والنون، فنقول جاء المهديان، تشاجر المهديان، تمام، أحسنتم، المهديان أخوان فاضلان، تمام، أخوان فاضلان إلى آخره. هذا جيد. في حالة النصب تقع مفعولا به، تقع اسما لإن، تقع خبرا لفعل الناسخ، تمام، كان وأخواتها، تقع مفعولا ثانيا لظن وأخواتها. أقول كما جاء في أمثلتكم المباركة: رأيت المهديين، المهديين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. أوقف الرجل المهديين، أحسنت، أحسنت، ما شاء الله، إن المهديين موفقان، أفنان، موفقان، خبر إن مرفوع بالألف، إن المهديين، أحسنت، لكن موفقان وليس موفقين، تكون موفقان مرفوعة خبر، ليس هناك داعي للاعتذار، نحن نتعلم معا، الخطأ لا يعد خطأ بقدر ما هو يعد محاولة تحتاج إلى محاولة أخرى، ليس هناك منا هنا من يخطئ، نحن لا نخطئ، نحن نحاول ثم نعيد فنحاول. فإن المهديين موفقان، أحسنت. المهديين هنا اسم إن منصوب، كان المهديان مخلصين، أحسنت بسمة، ما شاء الله، زرت المهديين الكريمين، أحسنت سامر. يوسف، كان المهديان صديقين، أحسنت. فإذا جئنا بالمهديين مرفوعة مرة ومنصوبة مرة. دعونا نأتي بالمهديين الآن مجرورة مرة أخرى، مجرورة. مررت بالمهديين، أحسنت أخي بسلان، ما شاء الله، يونس، أصبح المهديين غنيين، مرفوعة ومنصوبة، أحسنت. سلمت على المهديين، جزيت خيرا أخت أفنان، تمام. سلمت على المهديين، محمد أسامة، ما شاء الله. كل هذه الأمثلة صحيحة، وقعت كلمة المهديين فيها بعد حرف الجر. توجهت إلى المهديين، ضربت المهديين، لماذا تضربهما يا أخي؟ ذهبت إلى المهديين، التقيت بالمهديين، يوسف أمادو، جزاكم الله جميعا كل خير، وهدانا جميعا إلى طاعته ورضاه، وجعلنا من المهديين جمع مذكر سالم مجرور بالياء. الكلمة الثانية، نعم، ليس المهديان بخيلين، ليس منا من هو بخيل. الكلمة الثانية هي كلمة أم، نريد كلمة أم في المثنى، مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجرورة. نعم نعم أماني، أعطوني أمثلة، أعطوني أمثلة. نعم، نلاحظ أولا، يعني الرفع بالألف والنون أو بالألف، وتجاوزا ألف والنون، النصب بالياء والنون، الجر بالياء والنون. نعم، أحسنتم جميعا، ما شاء الله، الأمثلة كلها صواب، الأمثلة كلها صواب، لكن المهديين كانت باثنين ياء، لأن فيها ياء في الأصل وبعدين جاءت ياء النون، مهدي. أما أم فليست فيها ياء، فهتكون بياء واحدة أو ألف ونون واحدة، ليست هناك ياء، ليست الأميان، الأماني، الأماني، الميم مشددة هنا، الأمين، الأماني والأمين. نعم، أحسنتم جميعا، أحسنتم جميعا، بياء واحدة ونون، وليست اثنان، وليست ياءان، ليست ياءان يا إخواني وأخواتي، لأن مهدي كان هناك ياءان لأنها فيها ياء في الأصل. أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم. الكلمة الثالثة كلمة حيلة، حيلة، حيلة، نعم، جزاك الله خيرا، حيلتان، أحسنتم، دعوا في جملة مباشرة، دعوا الكلمة في جملة مباشرة، حيلتان، أعطوني جملة، لا، نعم، دعوني، قمت بحيلتان، صنعت حيلتان، لا، هنا منصوبة وليست مرفوعة، حيلتان رديئتان، أحسنت عبير، ما شاء الله، حيلتان مبتدأ مرفوع بالألف والنون لأنه مثنى، الحيلتان ناجحتان يا محمد وليس ناجحتين، نقول ناجحتان خبر مرفوع بالألف والنون، استخدم الفارس حيلتين، ما شاء الله، سامح مثال جيد، الكر والفر حيلتان، أفنان، ما شاء الله، خبر مرفوع، هاتان حيلتان جيدتان، ندى، أحسنتي، هناك ألف زائدة في كلمة حيلتان، أحسنت، استمتعت بالحيلتين، مجرورة بسلان، أحسنت، ما شاء الله، ما شاء الله، لا أقبل حيلتين، يوسف أمادو، بارك الله فيك، مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، كانت الحيلتان متقنتين، ما شاء الله، بسمة، أحسنت أخت بسمة، اسم كان، اكتشف الضابط الحيلتين، أحسنت يا معتصم، الحيلتان نافعتان، أحسنت أختي، ما شاء الله، الأمثلة كلها جيدة والأمثلة كلها صحيحة، حيلتان في حالة الرفع مرفوع بالألف أو الألف والنون تجاوزا في حالة النصب بالياء والنون، في حالة الجر بالياء والنون. أحسنتم جميعا، الأخ قاسم، الأخ تريم، الأخ مختار، أخ جعفر، أخ يونس. نعم كانت له حيلتان جميلتان، أحسنت ما شاء الله. كل الأمثلة جيدة وتدل على أنكم تفهمون القاعدة جيدا، وتحسنون الاختيار والتمثيل، وتحسنون الإعراب أيضا. الآن الكلمة الأخيرة كلمة النملة. كلمة النملة نريدها مرة مرفوعة، ومرة منصوبة، ومرة مجرورة في حالة التثنية. نقول النملتان، أعطني مثالا، النملتان. نعم فرت النملتان، أحسنت. أطعمت نملتين، ما شاء الله. النملتان مجتهدتان، أحسنت. بسمة جميلتان، نملتان. نعم رأيت نملتين. قالت النملتان، قالت بلا ألف، بسلان، قالت تنتهي بالتاء. النملتان نشيطتان، أفنان. نملتان تعملان، المعتصم. رأيت نملتين، ماذا؟ ما شاء الله الأمثلة كلها صحيحة وتدل على وعي منكم جميعا بالقاعدة وبتطبيقها وبالتمثيل لها، وهذا مما يعني وفقنا وإياكم الله. هذه أمور يعني ما شاء الله عليكم، أنتم جميعا موفقون. أخ جعفر بارك الله فيكم، فهذا فضل الله علينا جميعا. وطأت على نملتين، ما شاء الله، رأيت النملتين، أحسنتم جميعا. هذه الأمثلة الآن القاعدة سهلة وبسيطة، وأرى أنكم جميعا يعني تطبقون الأمر بكل يسر. هو فقط يحتاج إلى أن نتبع خطوات معينة حتى نصل إلى الإجابة الصحيحة في النحو. هذا النحو مثل يعني النحو في بساطته مثل بساطة الرياضات والرياضيات والمسائل الحسابية. واحد زائد واحد الناتج اثنان، هكذا النحو. خطوة زائد خطوة تعطونا نتيجة صحيحة. نظرت إلى النملتين، ضربت نملتان، لا ضربت نملتين مكرمة، ضربت نملتين تكون مفعولا به منصوب بالياء. أخت مكرمة، سامر البقاع بفضل، بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى جيم من التدريب الأول. هات جمع كلمة معتبر وضعه في جملة مفيدة بحيث تكون مرة فاعلا ومرة مفعولا به، يعني عايزينها مرة. هنا نتحدث عن جمع المذكر السالم، فلنتذكر القاعدة. جمع المذكر السالم بإضافة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر، تمام؟ هو الآن يطلبها مرة فاعلا يعني تكون مرفوعة بالواو والنون، ومرة مفعولا تكون منصوبة بالياء والنون. أحسنتم، معتبرون ومعتبرين، أحسنتم ما شاء الله. ضعوا الآن في جمل، اعتصم المعتبرون أمام الظلم، أحسنتم. علم المعتبرون بأخطائهم، نعم. هذه كلها أمثلة جيدة، أحسنتم ما شاء الله. الآن أنا أثق تمام الثقة في أنكم تجدون التعامل مع القاعدة، تستطيعون استخراج الكلمات أو الأسماء التي تعرب بالحروف، تستطيعون بيان نوعها إذا كانت مثنى أو جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة. هؤلاء مبتدأ المعتبرون وليس المعتبرين يا أخ معتصم، لماذا؟ كل اسم يقع بعد اسم إشارة فهو بدل منه، والبدل يتبع المبدوء، يعني البدل يتبع الاسم السابق عليه في علامة الإعراب. كل اسم يأتي بعد اسم الإشارة هو بدل من اسم الإشارة ويأخذ نفس علامة إعرابه، يبقى هؤلاء المعتبرون، وجزاكم الله بمثله. رأيت المعتبرين، إن المعتبرين، نظرت للمعتبرين. نعم أنتم أعطيتونا أمثلة بالرفع والنصب والجر أيضا، هذا مما أجدتم وأفضتم فيه. الآن السؤال الآن الذي يطرح نفسه علينا، لماذا النحو يكون صعبا إذا كانت يعني الأمور سهلة؟ يعني كما أرى، إذا كانت المسألة تحتاج فقط إلى تنظيم وترتيب في الخطوات المتبعة. نعم أحسنت أحسنت أخي يونس أحسنت. أنا أقول في العموم يعني أرى أن منكم يعني من لديه معلومة يعني أو معلومات دقيقة عن بعض القواعد يعني يفيدنا بها. أنا عندما أتحدث عن مسألة ما أتحدث بالعموم وبالذي يفيد الغرض، ولا أدخل في التفصيلات أو التفاصيل التي قد يعني تبعدنا عن المراد من منهجنا، وهو التعريف البسيط، التركيز على المفيد الذي يعلمنا المهارة. نعم، سؤال. عادة ما أجد صعوبة في الاستخراج من النصوص مع علم جيد بالقواعد. نعم، الحل في هذا هو التدريب، هذا الذي نفعله الآن. أنا أحلل العبارات التي أمامي. نحن الآن ماذا فعلنا عندما قرأنا الأمثلة؟ ماذا فعلنا؟ بدأنا نضع أيدينا على الكلمات المرادة، وهي الأسماء التي تعرب بالحروف في النص. عندما وجدت الأسماء التي تعرب بالحروف أو تعرب بعلامات الإعراب الفرعية، كيف أجدها؟ أجدها من خلال معرفتي بهذه الحروف التي تعرب بها الأسماء. إن عندما وجدت أجد مثلا كلمة المعتبرون، أجد كلمة المهدياني، أجد كلمة الأماني، أجد كلمة النملتين، أجد كلمة المعتبرين، تمام؟ هذه كلمات أجدها داخل النص، هذه أسماء منتهية بعلامات أو حروف غير علامة الإعراب الأصلية، منتهية بحروف ألف ونون واو ونون ياء ونون، أبوك أخوك ذو فضل ذو علم، هذه كلمات ليست مع. يبقى إذن هذه هي الأسماء المرادة، تمام؟ يبقى أنا الآن وقعت على الكلمة المرادة اللي هي الاسم، تمام؟ ثم أنا استخرجت الكلمة الآن. يبقى الجزء الثاني أو السؤال الثاني، ما نوع هذه الكلمة؟ هل هي مثنى؟ هل هي جمع مذكر؟ هي اسم من الأسماء الخمسة الأخيرة؟ ما علامة إعرابها أو موقعها من الإعراب؟ هل هي مرفوعة بالألف والنون إذا كانت مثنى، أو بالواو والنون إذا كانت جمع مذكر سالم، أو بالواو إذا كانت من الأسماء الخمسة؟ هذا هو ما يساعدنا على أن نستخرج أو نجيب على التدريبات أو نستخرج المراد من النصوص مع معرفتنا بالقاعدة. القاعدة تطبق على الكلمات، القاعدة تطبق على الكلمة. أنا أعرف القاعدة، أعرف الآن أن المثنى يكون مرفوعا بالألف والنون ومجرورا ومنصوبا ومجرورا بالياء والنون. إذن كل كلمة فيها ألف ونون أو ياء ونون أو واو أو ياء ونون وهي من المثنى، يبقى هذه كلمة من تعرب بعلامة الإعراب الفرعية اللي أو بالحروف. يبقى إذن أنظر موقعها، ألف ونون تبقى مرفوعة، ياء ونون تبقى منصوبة أو مجرورة، أحدد هذا من السياق أو من الجملة، أحدد هذا من السياق أو من الجملة، تمام؟ هذا يعني هذه نوعية الأسئلة كما رأينا في هذا التدريب الأول، وأظنها إن شاء الله يعني تكون واضحة بالنسبة لنا. التدريب الثاني، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. هذا قول أحمد شوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ البيت وأجب عما يأتي. سنجيب عن هذا التدريب الثاني الصغير البسيط. 1، استعمل كلمة أب الواردة في البيت بحيث تكون من الأسماء الخمسة في جملة مفيدة. نوع السؤال الآن تغير. في الأسئلة في التدريب الأول هو طلب مني أن أستخرج أسماء معربة بعلامات إعراب فرعية وبيان نوعها وعلامة الإعراب كما كان في ألف. طلب مني أن أثني الكلمة، أضعها في جملة مفيدة، مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. في جيم طلب مني أن أضع الكلمة في جمع مذكر سالم، يعني آتي بالجمع جمع المذكر، ثم أضعها مرة مرفوعة ومرة فاعلا ومرة مفعولا به، أي مرة مرفوعة ومرة منصوبة. الآن هو يعطيني الكلمة أب، تمام، ويريد أن أضعها في جملة مفيدة بحيث تكون من الأسماء الخمسة. نتذكر معا القاعدة. ما شاء الله الأمثلة كلها، الأمثلة التي تأتون بها كلها صحيحة ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. دعوني أتذكر معكم قاعدة الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أب أب وأخ وحم وفو وذو، تمام، وهن إذا كانت أسماء ست، تمام، إذا كانت الأسماء ست. الأمثلة كلها صحيحة ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. نعم، أب أخ حم فو ذو وهن، إذا قلنا هي أسماء ستة عند بعض العلماء الذين عدوا هن تابعة لهذه الأسماء. إذا وضعنا كلمة أب الواردة في البيت بحيث تكون من الأسماء الخمسة، يبقى يجب أن تطبق عليها الشروط التي تجعل من أب وأخ وحم وفو وذو اسما من الأسماء الخمسة. ما هي هذه الشروط؟ اتصالها بالضمائر باستثناء ياء المتكلم، هذا شرط أساسي، تمام. نعم، أن تكون مكبرة غير مصغرة، أحسن، تمام. أن تكون ذو مضافة إلى اسم ظاهر، أن تكون فو بالواو وليست بالميم، تكون فو وليست فم، تمام. نعم، نحن قلنا مضافة إلى ضمير غير ياء المتكلم. طيب، دعونا نقول أب، أعطيتموني أمثلة كثيرة مرت علينا، أبو وأبا وأبي، نعم، أب، نعم، تضاف إلى غير ياء المتكلم، تكلمنا عن هذا. إذا الأمثلة التي ذكرتموها، مرة مرفوعة تبقى مرفوعة بالواو، أبوك رجل فاضل، أخوك صديق عزيز، قام أبوك، أحسنت، سلمت على أبيك، مجرورة بالياء بعد حرف الجر، على، نعم، إن أباك كريم، أحسنت أخي سامر، أباك اسم إن، رأيت أباك، أحسنت أخي مختار، سلمت على أبيك، أحسنت أخت أفنان، ما شاء الله، يوسف أماد، وأكرمت أباك، ما شاء الله، مفعول به منصوب بفتحة، جميعا تجيدون ما شاء الله الأمثلة، تجيدون وضع الكلمة في مثال صحيح بإعراب صحيح، وهذا وإن دل يدل على إجادة تامة للقاعدة. جاء أبو محمد، أحسنت أخي بسلان، أبو فاعل مرفوع بالواو، مررت بأبيك، ما شاء الله أخي جعفر، مجرورة بحرف الباء، أبيك، نعم، لا، هذا أبي، أبي هنا ليست من الأسماء الخمسة أخي معتصم، لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم، أبي ياء المتكلم، تمام، يبقى سقطت هنا القاعدة، أبي هنا لا تعرب بالأسماء الخمسة. محمد جاء أبوه، نعم، رأيت أبا علي، نعم، مررت بأبي أنس، نعم، رأيت أبا محمد، ما شاء الله، نعم نعم نعم نعم، أخاك أخاك، أحسنت أحسنت، ما شاء الله، وجاءوا أباهم شأن يبكون، وجاءوا، أحسنت، أباهم، ما شاء الله، أمسك فوك، نعم، بس أمسك فوك ولا أمسك فاك؟ أمسك فاك وليس فوك أخت عين، أمسك فاك، أحسنت، نعم نعم، أمسك فاك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، أحسنتم جميعا، ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنتم تجدون جيدا، فلماذا كانت الشكوى؟ الكثير اشتكى من النحو، لكني أجد الآن أن الجميع يجيد النحو ما شاء الله. لا فض فوك ما شاء الله، هذا مثال. نعم، من الأمثلة التي نستخدمها، لا فض فوك. نعم، أحسنتم، ولا فض، ما شاء الله عليكم، وبارك الله فيكم جميعا، أحسنتم جميعا، ما شاء الله، جميعكم يجيد القاعدة، يجيد التمثيل، نعم، إن أبانا لفي ضلال مبين، أحسنتم، ما شاء الله، اسم إنه، نعم، ما شاء الله، أحسنت، أدرك فاه، فاه، ما شاء الله، غلبني فوه، لا طاقة لي بفيها، أتيت في بثلاثة حالات إعرابية، وإن شاء الله ما شاء الله أجدتم جميعا القول والتمثيل إجادة تامة ما شاء الله جميعكم، بارك الله فيكم. نعم، لماذا فاك أختريم؟ لأنها كانت مفعولا به، كانت مفعولا به، المفعول به يكون منصوبا بالألف. نعم، أحسنتم جميعا ما شاء الله. إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. نعم، بارك الله في شيخنا العز بن عبد السلام ورحمه الله رحمة واسعة. الآن الأمور أعتقد أنها متضحة تماما، ليست صعبة علينا القاعدة. أجد أن منكم الكثير ما شاء الله، أو جميعكم وليس الكثير، يجيد التطبيق ما شاء الله عليكم جميعا، بارك الله فيكم. أجد أن الأمر يسير علينا إذا اتبعنا خطوات واضحة ومتسقة وصولا إلى الجواب الصحيح. تمام، هذه يعني مهمة جدا، اتباعنا الخطوات الصحيحة. ليه اتباع الخطوات الصحيحة؟ لأن احنا قلنا النحو مثله مثل الرياضيات، عندما أقول 1 + 1 الجواب 2، هكذا القاعدة النحوية. أولا أصل إلى الكلمة، ثانيا أحدد موقع الكلمة أو أحدد نوعها، ثالثا أصل إلى الإعراب الصحيح. أصل إلى الإعراب الصحيح. يبقى هذا هو الغرض أو المقصود من التدريب. إن احنا لما قلنا هذا تكليف، لم يكن التكليف بغرض يعني أن أثقل عليكم أو أن أكلفكم بشيء فوق طاقتكم، الغرض كان أننا نطبق القاعدة حتى نحسن استخدامها. إحسان استخدام، لأن الغرض هو تعلم مهارات اللغة. كلمة أب رقم 2، وهذه جديدة، أضف كلمة أب، أضف كلمة أب. تمام، إلى يا المتكلم، واستعملها مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. تمام، نعم، أحسنتم جميعا. أبي دائما ستكون معها ياء المتكلم. نعم، هذه الكلمة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم خرجت من شرط الأسماء الخمسة. إذا خرجت من شرط الأسماء الخمسة تعرب بعلامات الإعراب الأصلية المقدرة بسبب وجود ياء المتكلم. مرة ثانية، شرط في الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف أو تعرب بعلامات الإعراب الفرعية أن تضاف إلى ضمير غير ياء المتكلم. طب إذا أضيفت إلى ياء المتكلم خرجت منها، من مسألة أنها من الأسماء الخمسة، يبقى أب، كلمة أب عندما نضيفها إلى ياء المتكلم هنا خرجت من كونها من الأسماء الخمسة. فكيف تعرب؟ تعرب بالحركة، إعراب الحركات العادي، إعراب الأصل، لكنها حركات مقدرة، لكنها حركات مقدرة. مقدرة ليه؟ علشان محل الإعراب مشغول بياء المتكلم المكسورة دائما. فأقول مثلا أبي يسقي الزرع. أبي هنا فاعل، مثال هذا الذي أعطاه أخونا أو أختنا، إن أبي رجل كريم، قال أبي، هذا أبي، هنا مرة مرفوعة مرة منصوبة، سلمت على أبي، هذه مجرورة، أخذت من أبي. تمام، هذه كلها الأمثلة، أوصلت أبي، أحسنتم، هذه كلها الأمثلة وردت فيها كلمة أبي مرة مرفوعة مرة منصوبة مرة مجرورة. أقول مرفوعة بضمة مقدرة، منصوبة بفتحة مقدرة، مجرورة بجرة بكسرة مقدرة. تمام، ليه؟ لأن المحل هنا واخذ الكسرة أو ملتزم بالكسرة المناسبة للياء. يبقى الظهور هنا تعذر المحل مشغول بياء المتكلم اللي هي في أصلها مجرورة أو مكسورة في النطق، فإذا هنا يعرب بالحركات المقدرة. يبقى هنا ليس من الأسماء الخمسة. يبقى أب عندما اتصلت بضمائر أخرى غير هي المتكلم كانت من الأسماء الخمسة: أبوك، أبوه، أباها، أبيه، تمام. وعندما اتصلت بياء المتكلم خرجت، خرجت، نعم خرجت من، تمام، من مكانها، أو خرجت من يعني من كونها من الأسماء الخمسة إلى الإعراب بالحركات العادية، تمام. يبقى إذن هذا هو المقصود، ترفع، ترفع وتنصب وتجرب الحركات الإعراب العادية، لكنها حركات مقدرة، حركات مقدرة، تمام. يبقى هذه المقصود بالمثال الثاني: أضف كلمة أب إلى ياء المتكلم حتى نتعلم أن ياء المتكلم هنا يعني أخرجت هذا الاسم اللي هو كلمة أب من كونه اسم من الأسماء الخمسة. بهذا شيء جيد، أحسنتم جميعا ما شاء الله. يبقى إذن كما قلنا هنا الأسماء الخمسة لابد أن تضاف إلى ضمير آخر غير ضمير المتكلم. أيضا أود هنا التنبيه على كلمة ذو، ذو عندما نقول ذو علم، ذو جاه، ذو مال، لابد أن تكون ذو متصلة باسم ظاهر بعدها أو مضافة إلى اسم ظاهر بعدها، لا يجوز أن تضاف إلى ضمير، تمام. لابد هنا من اسم ظاهر بعد كلمة ذو، أقول ذو علم، ذو جاه، تمام. لا يجوز أن أقول ذوه أو ذوك أو ذي، تمام. هذه مهمة جدا، ذو تكون تستخدم استعمال، يعني أقول مثلا نعم ذو عسرة، أحسنت، وإن كان ذو عسرة أحسنت. يعني المهم أن نقول في هذا نركز على أن ذو لابد أن تضاف إلى اسم ظاهر بعدها. أيضا إخواني وأخواتي، فم وفو لابد أن تكون فوك أو فوه أو فيه، تمام، أو فاه، لا نقول فم بالميم، لا نقول فم بالميم، لابد أن يكون هنا، تمام، لابد أن يكون هنا فو بالواو وليست بالميم. أحسنت على هذا التنبيه أخي، إنه لذو علم لما علمناه، نعم أحسنت، أحسنت. هذا يعني أعتقد أن الأمر يعني بسيط إن شاء الله، وأعتقد أنه واضح بين، لا نريد أن نكثر من يعني الأمر عليكم. إن الله لذو فضل على الناس، كان أبوك ذا شرف، أحسنت. ذا هنا خبر كان منصوبة، نعم. أخي هنا يعني هي مضافة إلى ياء المتكلم. قلنا عندما نتحدث عن ياء المتكلم في حالة النصب تكون هنا العلامة مقدرة، يعني منصوب بالفتحة يبقى مقدر، تمام. لا أخبرني أخي، هنا ياء المتكلم في أخبرني هنا تكون هي المفعول، وأخي هنا الفاعل، يعني كأنه أخبر أخي أنا، تمام. أخي هنا هي مش منصوبة، أخي أخبرني أخي عند اتصال، عند وجود ياء المتكلم مع الفعل، تمام. أخبرني ياء هذه المتكلم مع الفعل، اتصال بالفعل في الغالب هي مفعول به، فنقول إن أخي هنا كأننا أقول أخبر أخي أن، فأخي هنا تكون فاعل مؤخر، نعم. نزل بواسطة ملك، ملك ذي شرف، على نبي ذي شرف، على أمة ذي شرف، أو ذات شرف، على أمة ذات شرف وليس ذي شرف. أحسنت، ما شاء الله. محمد أسامة إبراهيم بواسطة ملك ذي صفة، ذي شرف، يعني ملك هنا ملك مجرورة هنا، بواسطة ملك ذي شرف. ما شاء الله، كل هذه الأمثلة، نعم، ذا سلطان في حالة النصب، ذا سلطان في حالة الرفع، ذو سلطان في حالة الجر، ذي سلطان. أرى أنكم يعني جميعا إخواني وأخواتي أجدتم وأفدتم بالنسبة لمسألة إعراب الأسماء بحركات أو بعلامات الإعراب الفرعية أو إعراب الأسماء بالحركات. كل هذه الأمثلة إن دلت، أو كل هذه النماذج التي طرحتموها الآن أو استخدمناها الآن معا، كلها إن دلت فإنما تدل على أننا يعني جميعا نجيد استخدام هذه القاعدة إجادة تامة. هي فقط كما قلت تحتاج إلى تريث قبل الجواب، أو قبل اختيار الإجابة الصحيحة، واتباع خطوات محددة كما ذكرنا. أن أحدد المطلوب مني بالضبط، أن أبحث عن هذا المطلوب في الأمثلة، عند البحث عن هذا المطلوب في الأمثلة أستعين بالقاعدة وبالعلامات الدالة على هذا المطلوب مني، ثم أحدد علامة إعرابي أو أحدد بحسب موقعه، تمام، وأحاول أن عند تحديد نوعه ستتحدد العلامة معي وسيكون الأمر جيدا. محمد ذو لحية، أحسنت أنت، محمد بن ذي اللحية مثال صحيح. بس ما تسأل عن التدريب الخامس، التدريب الخامس لو تكرمتم في التدريب الخامس الفقرة الثالثة رقم 3. أنتم صبورون على تحمل المشاق. صبورون هنا خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. غيورون معطوفة على صبورون بحرف الواو العطف، فتكون غيورون أيضا مرفوعة بالواو لأن المعطوفة على مرفوع مرفوع أيضا. أحسنت يا أخت خديجة. وربك الغفور ذو الرحمة، نعم، ذو هنا صفة مرفوعة بالواو لأنها مرفوع، لأنها في موقع رفع. لا، هذا أعتقد أنه من الأخطاء الإملائية في الكتاب وليست بهذه الطريقة. سأنظر في التدريب مرة أخرى وأرى إذا كان هناك خطأ في ال أعتقد خطأ في الطباعة هذا، لأن سنرى هذا إن شاء الله، سأرى هذا وأرد عليك في مرة مقبلة إن شاء الله. قد يكون أنتم غير على تحمل المشاق وصبر على المصلحة. لا، هنا نعم، سأنظر إن شاء الله في الأمر، سأنظر إن شاء الله في الأمر وأجيب عليكم في المرة المقبلة. سأعاود التدقيق في الأمر وأجيب عليكم في المرة القادمة إن شاء الله، وإن كنت أظنه خطأ مطبعيا أو شيء من هذا القبيل. إن شاء الله سأنظر في الأمر وأعيد مرة أخرى الأمر معكم في المرة المقبلة إن شاء الله. هل هناك أي سؤال بخصوص الموضوع هذا، موضوع علامات الإعراب الفرعية أو علامات الإعراب بالحروف؟ يعني في أي أسئلة، في أي شيء مش واضح، أي شيء غامض، أستطيع أن أعيد مرة أخرى وأستطيع أن أجيب على أي سؤال مرة أخرى إن شاء الله. تمام إن شاء الله. بالنسبة للتدريبات الباقية إذا فيها أي أسئلة سأراجع إن شاء الله التدريبات كاملة في المرة المقبلة، وما أراه غير واضح أو فيه لبس سأعيد إن شاء الله، بإذن الله سأعيد مرة أخرى شرحه وبيانه بإذن الله، سأعيد شرحه وبيانه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. سأراجع التدريبات كاملة وما أجد فيه لبس أو صعوبة سأعيد الإجابة عليه في المرة المقبلة إن شاء الله بإذن الله. فقد تكون هناك بعض العبارات الملتبسة التي تحتاج إلى تدقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك أخطاء في السؤال أو خطأ في طباعة الكتاب. إن شاء الله سأراجع هذا كاملة بإذن الله. لو تشرح لنا أكثر عن علامات الإعراب الفرعية والأصلية إن شاء الله بإذن الله. سأعيد مرة أخرى شرح علامات الإعراب الفرعية والأصلية مرة ثانية في المحاضرة المقبلة. أنا يعني لن أترك هذا الموضوع قبل أن نجيد جيدا التفرقة بين العلامات الأصلية والعلامات الفرعية، وكيف نعرف بالعلامات الأصلية وكيف نعرف بالعلامات الفرعية، حتى وإن كان هناك يعني زيادة عن ما يعني ندرسه، لكن هذه الأمور تبين وتوضح يعني ما نحن بصدده من قواعد، لأن هذا الكتاب يبدأ بقواعد يعني متقدمة عن قواعد أخرى. ستكون يعني دائما قبل شرح أي قاعدة جديدة، يعني لن ننتقل إلى قاعدة جديدة قبل إتمام مراجعة ويعني فهم القاعدة السابقة عليها بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، أفدتموني كثيرا كثيرا كثيرا يعني بما أفضتم علي به من علم وافر ويعني أمثلة واضحة وبيان أسعدني جدا، يعني أن أرى أن هناك يعني أن الجميع يجيد يعني استخدام القاعدة ويجيد التطبيق. أسئلتكم كانت مفيدة جدا بالنسبة لي، يعني مكنتنا من التعريج مرارا وتكرارا على هذه القاعدة المميزة والقاعدة البسيطة إن شاء الله. لا أود أن أطيل عليكم ولا أود أن يعني أشق عليكم بقاعدة يعني جديدة قبل أن نتم هذه القاعدة إن شاء الله، ونحفظها حفظا ونطبقها تطبيقا جيدا بإذن الله. حفظكم الله جميعا وبارك خطاكم وبارك جهدكم وجعلكم من أهل العلم، وجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، علمنا الله ما ينفعنا واستعملنا لنكون نافعين جميعا بإذن الله لديننا وأوطاننا وأبنائنا وإخواننا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا على ما أفدتموني به من أسئلة وإجابات وتدريبات. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وألقاكم على خير في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.